إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، أن يختم لنا بخير في الدنيا وفي الآخرة. أخذ الإمام وهب يقرر بطلان مذهب الخوارج من خلال سنن ربانية جعلها الله عز وجل لأوليائه وأهل اصطفائه، منها أن الله عز وجل كتب أن جنده منصورون وأنهم غالبون وأن لهم الاستخلاف والتمكين والأمن، ثم الخوارج على مر دهرهم لم يحصل لهم شيء من ذلك، فدل أن دعواهم فيما يدعونه من صلاح واتباع وإيمان واجتهاد في الخيرات إنما هو لا شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. ووقفنا عند قوله عليه رحمة الله لهذا الرجل، وقد قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية فيها إلزام كسابقه من الإلزامات، فمن لم يكن له تمكن وظهور، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، فمن تمسك بالهدى الذي جاء به الرسول ودين الحق الذي جاء به الرسول سيكون له الظهور، فمن ادعى ذلك ولم يكن له تمكن وظهور وقد مرت عليه عصور فليس هو على الهدى وليس على دين الحق. واضح؟ هذا إلزام، لأن الله ضمن الظهور على الدين كله لمن تمسك بالهدى ودين الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رحمه الله: وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم. هنا يلحق الآخر بالأول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر على من خالفه ومكن له في الأرض وانتصر على عدوه، واستمر هذا النصر لمن استمسك بذلك الهدي وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة واتباع السنة. ولذلك قال: ومن خالف رأي جماعتهم. فكلما ظهر الخوارج قطعوا ولم ينصروا. قال: وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم. ونحن نشهد الله تعالى أيضا على ذلك، ونوقن بما شهدنا من دلائل الشرع والواقع أن من خالف رأي الجماعة وخرج عن السلطان ناله الذل والهوان، والمسكين يظن أنه حر وفي الحقيقة خائف مطرود متسكع في البلدان، أو ثائر لا يدري عاقبة أمره، أو مستخف بمذهبه يحسب كل صيحة عليه، أو مسجون في غياهب السجون معاقب يحلم بالخروج منه إلى الرئاسة، وحالهم لا يخلو من هذه الحالات الأربع: جيل انقضى ثم قالوا سيأتي جيل الصحوة وسينتصر، ثم ذهب الجيل الثاني، ثم جاء الجيل الثالث، والقوم يمنون أنفسهم في عمل عن دلائل الشرع والواقع. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، من أهان سلطان الله أهانه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان ليذله، لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان ليذله، فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وقال وهب: ألا يسعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار، إذ قال له قومه: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام؟ إذ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أولا يسعك يا ذا خولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوه إلها من دون الله؟ إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم، فبمن يقتدي إذا لم يقتدي بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم؟ هذا إلزام عظيم وبيان أن الخوارج يخالفون هدي المرسلين وما رضيه الله لأنبيائه ورسله، فهم لا يعاملون أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه معاملة الأنبياء لأعدائهم الكافرين. وكفى بهذا خروجا للخوارج عن هدي كتاب الله واتباع رسله، يعني يبين له أن الخوارج بقولهم هذا وفعلهم مع المؤمنين أنهم خالفوا نهج رسل الله ولم يعاملوا أهل القبلة من المؤمنين كما عامل المرسلون الكفار المخالفين، فدل على أن الخوارج خارجون عن هدي كتاب الله واتباع رسله. وهذا يدل على شدة انحراف الخوارج وعظم قسوة قلوبهم وبعدهم عن الرحمة وطريق الاستقامة. قال: واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحروراء. اعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك. هذا فيه أن الدخول على العلماء والرجوع إليهم فيما يشكل على الإنسان وأخذ العلم عنهم والنصائح منهم نعمة وتوفيق من الله عز وجل للعبد. فالموفق من يرجع إلى العلماء إذا أشكلت عليه الأمور، ولا يرجع إلى رأيه وفهمه كما يفعل الخوارج. وفيه أيضا أن العلماء هم من يقيم الحجة على الناس بالعلم وإزالة الشبهة، فهذا عالم بين له العلم وأزال عنه الشبهة فقال: وحج عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحرورة. قال ذو خولان: فما تأمرني؟ قال وهب: انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه. هنا يرد على شبهتهم أن دفع الزكاة للحكام لا يجزي عنك فيما بينك وبين الله، يعني إن زكاتك التي تدفعها لهم لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله كما تقدم من قوله. فهنا يرد على هذه الشبهة، وذلك أن الخوارج ينزلون أنفسهم منازل الملوك في التصرف، فيطلبون من الناس أن يدفعوا إليهم الزكوات، والزكاة إنما تدفع لمن ولاه الله عز وجل الأمر، والأمر والملك من الله وحده وبيده. قال: فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. فالملك من الله لا باختيار الخوارج، فمن ملكه الله عز وجل لم يقدر أحد أن ينزع الملك منه إذا ملكه الله. قال الله عز وجل: بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك بيد الله. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ألم تر إلى الذي آتاه الله الملك. فالملك من الله وحده لا بطلب الإنسان ولا باختياره، وهذا فيه إرشاد إلى عدم السعي للملك والتطلع له، لأن هذا بيد الله وحده يؤتيه من يشاء. عن محمد بن علي بن الحنفية قال: اتقوا هذه الفتن، اتقوا هذه الفتن، فإنه لا يستشرف إليها أحد إلا استبقت. ألا إن هؤلاء القوم لهم أجل ومدة، يعني الحكام لو أجمع من في الأرض أن يزيلوا ملكهم لن يقدروا على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن فيه. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ رواه ابن أبي شيبة. فجني الخوارج الزكاة باطل، لأنه تصرف وولاية لم يعطيها الله عز وجل لهم، فأبطل هذه الحجة من هذه الجهة. فقال له الزكاة، يعني معنى كلامه أن الزكاة تأديتها أمر من الله، وهي تدفع لمن والله الله عز وجل. لذلك قال فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت ذمتك، برئت منها. إذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، لأنك أعطيتها لمن جعل الله له حق التصرف فيها بتوليته الحكم. هذه العلة. قال فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، لأن الله جعل الملك باختياري في هذا الرجل، فإذا دفعت إليه فقد برئت من متعلقاتها، لأن الله أعطاه حق التصرف فيها بتوليته الحكم. قال فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة وضيف إن ضافك. هكذا هم أهل السنة ينفعون الخلق وينصحونهم ويأمرونهم بالإحسان إلى الأرحام وصلتهم، والإحسان إلى الموالي والعبيد والجيران وإكرام الضيف. فهم بين إحسان للخلق ورعاية للحق وحب للغير ونفعه. فقام ذو خولان فقال أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. فقام ذو خولان فقال أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. هنا رجع إلى الحق بتوفيق الله عز وجل ورحمته به، وبسبب حضوره مجلس العلم. فالعالم بمجلس واحد قد ينسف مذاهب الحرورية التي تكونت في دهور، لأن في الحقيقة لا علم عندهم، إنما رأي رأوه وبنوه على الهوى. والرجوع إلى الحق وإيثاره من أعظم ما يمن الله عز وجل به على العباد. لذلك قال ابن حزم رحمه الله أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. كما أن أعظم كما تقدم معنا مصائب العباد تمسكهم بأهوائهم وإعراضهم عن العلم النافع وصدهم عن أهل العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبين له خطأه. قال فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات على ماذا؟ على السنة. فيه دلالة على أن الرجل مات على السنة، على مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. وهذه نعمة عظيمة أن يموت الإنسان على السنة. روى ابن وضاح في البدع أن ابن المبارك رحمه الله قال اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله تعالى على السنة. يقول المبارك في الزمن الأول اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وقال المروزي رحمه الله قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ قال اسكت، بل مات على الخير كله. وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة إياكم والبدع حتى مات. هذا في السكرات يقول السنة السنة إياكم والبدع حتى مات. هكذا اهتمام العلماء رحمهم الله بالسنة والتحذير من البدعة. فأسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها. فهذه النصيحة على وجازتها مشتملة على أصول شرعية كبرى وقواعد تهدم مذهب الخوارج من أساسه وتنير الطريق لمن يريد الحق. فمن أهم ما اشتملت عليه هذه القصة والمناصحة أن هذا الفكر المنحرف لا يعالج إلا بتأصيل العلماء الراسخين والرجوع إليهم لإزالة الشبهة وإقامة الحجة.